يسر إخوانكم بغرفة وموقع القرآن الكريم أن يقدم لكم بسم الله الرحمن الرحيم. إنا كل شيء خلقناه بقدر ولقد أهلكنا أشياعكم فهل من مدكر وكل شيء فعلوه في الزبر وكل صغير وكبير عند مليك مقتدر بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم والنخل فبأي Okay. ويبقى وجه ربك ذو